نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الذاريات إلى قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قلنا من قبل إن في الآيتين السابقتين قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قلنا إن الضمير في قوله تعالى إنه لحق يحتمل أن يعود إلى ما ذكر من الآيات والرزق، أو يعود إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعود إلى وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق، فلها تعود إلى ما توعدون، يعني ما توعدون لا حق. وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي، من العذاب السماوي إن تماريتم على كفركم، لأن الخطاب كان لكفار قريش. فعلى هذا يؤيد هذا القول الأخير، وهو أن المقصود وهو أن الهاء تعود إلى قوله تعالى: وما توعدون إنه لحق، أي إن ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بأنباء وعيد المكذبين، وبدأ منها بنبأ قوم لوط عليه السلام، لأن قراهم واقعة في ممرهم إلى فلسطين للابتدار، كانوا كفار قريش يذهبون إلى فلسطين للابتدار، فكانوا يمرون في أثناء أسفارهم على قوم لوط. فرجع الله تعالى بذكر قصة تعجيز قوم لوط، وإن كان بدأها بذكر خبر إبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ومناسبة ذكر قصة إبراهيم هنا أن الهدف الأساسي لرحلة الملائكة أو لذهابهم ومرورهم بإبراهيم عليه السلام، هم أساسا كانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط، وقبل أن يذهبوا مروا بإبراهيم لتبشيره بالولد. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يعني الملائكة الذين دخلوا عليه في سورة ضيف. قال السمخشري: فيه تفخيم للحديث. هل أتاك حديث؟ هذا فيه تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لأن إبراهيم قد خدمهم بنفسه وأقدمهم امرأته وعجل لهم القرار، أو أنهم في أنفسهم مكرمون. فيحتمل أنه نصف بالمكرمين أن أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إما لأنهم يعني في أنفسهم مكرمون أن الملائكة كرام، هذا وصف ثالث للملائكة، أو المكرمين الذين أكرموا غاية الإكرام حيث أقدمهم الخليل إبراهيم عليه السلام بنفسه وأقدمه امرأته ونحو ذلك مما سنذكره من يعني ما كان فيه كرم ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم لا أعرفكم. وهذا كالسؤال منه عن أحوالهم ليعرفهم، فإن قولك لمن لقيته أنا لا أعرفك في قوة قولك عذب لي نفسك وصفها. فرار إلى أهله أي ذهب إليهم في خفية من بيوته، ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف، حذرا من أن يكفه ويعذره، لأن الضيف إذا يعني سألته هل تعز لك الطعام أم لا سوف يحتسم ويستحي في الغالب انه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن ان تكرمه. لكن الكريم ابراهيم عليه السلام لشده حرصه على اكرام زوجه طبعا لم يستاذن الضيف، لم يخبره بانه في عد الطعام او كذا، وانما ذهب خفيا، فهذا من غايه الاكرام، فراغ الى اهله استخفاء ذهب في خفية من بيوته إلى أهله. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالكرى من غير أن يشعر به الضيف، حذرا من أن يكفه ويعظم عذره. وعن أبي عبيد أنه لا يقال راء إلا إذا ذهب على خفية، لأن الروض فيه معنى في الإخفاء الغمز، ولذلك يقال روغ اللقمة، روغ اللقمة إذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم، فقال يعني روغ اللقمة، فراغ إلى آله فلا بد كتاب على الإخفاء الاستخفاء. نعم، فجاء بعيد من سمين أي قد أنضجه فيا نشوي، فقربه بعيدهم أي بأن وضعه بين أيديهم، قال ألا تأكلون أي منه؟ قال القاضي وهو مشعر بكونه حميدا، حميدا يعني بشويا، والهمزة فيه للعظم ألا تأكلون، والحث على الأكل على طريقة الأدب ألا تأكلون أفضل من أن يقول كلوا ألا تأكلون، يعني فيها الحث على الأكل على طريقة الأدب إن كان قاله أول ما وضعه يترصى بهم ويقول ألا تأكلون. أما إذا كان قال هذه العبارة ألا تأكلون حينما رأى إعراضهم عن الطعام فللإنكار عليهم ألا تأكلون، يعني قد وضعت الطعام فلماذا لا تأكلون، فأوجس منهم كيفا أي أضمر الكيفا لظنه أنهم أرادوا به سوءا، قالوا لا تقل، ونفسروه بغلام عليم أي يبلغ ويكمل علمه، فقبلت امرأته في فرع أي صيحة، فطشكت وجهها أي لطمت وجهها تعجبها على عادة النساء في كل غريب عندهن، وقالت عجوز عقيم أي عاقل ليس لي ولد، قالوا كذلك قال ربك أي مثل الذي قلنا وأخبرنا به، قال ربك فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمة ولا الجهل بعدم قبولك للولادة إنه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وتكسروه بغلام عليم، من الغلام؟ الدليل ووصلناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولأن في نفس هذه القصة في نفس هذه القصة في سورة هود يعني جاء نفس قصة ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. أمر آخر أن في الآية قوله تعالى فأقبلت امرأته في فرجه في فرجه وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، من هي العجوز العقيم؟ سارة، أما هذا فكانت سرية هذه امرأة، أما الأخرى فكانت سرية لها، وهذا كانت سرية أما سارة هي فرة زوجة، ولذلك فرجه فأقبلت امرأته في صفات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فأبت يعني السبب من جهتها، وفي سورة هود أبت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام، فألد قالت يا ولد ألد وأنا عجوز، وهذا فهم الشيخة واضح، فهذا إنما كان في حق سارة وليس في حق هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات، وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا إن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم، أما إذا كنا بالقول الثاني إنهم هم مكرمون عند الله فلا فهذا قول آخر واضح. فاستمعنا القيم على الاحتمال الأول، لكن ما الراجح في الآية؟ لا داعي أن نسأل ما الراجح من القولين، لأن القولين لا يتنافيان، هذا لا يصادم هذا، كلاهما صواب أنهم مكرمون لأنهم عند الله كرام، مكرمون عند الله، وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على المعنيين ولا نحتاج إلى الترجيح لأنهما لا يتعارضان، بل تدل الآية على المعنيين لأنه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى أن أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، إذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ إذ دخلوا عليه اللي فيها أحسن بدون استئذان، إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل لأن الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واستهل بإكرام الضيفان، وأن عادته المستمرة كراء الأضياف، فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورد. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام، فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخلي دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن استئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل، لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيأ. فقوله إذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في أي وقت، واستئذان الداخل عند إبراهيم هو دخوله بيته. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم، أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن، قالوا سلاما، قال سلام، طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الإيه؟ نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرب فهو قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد، والمنصوص يدل على الفعليه الداله على الحدوث والتجدد. فابراهيم حياهم بتحيه أحسن من تحيتهم، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، أما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالإثنية تدل على الثبوت والتجدد، أما الفريق تدل على الحدود والتجدد. الوجه الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف، لو قال لهم انتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ هنا من الطف الكلام، وانما قال قوم منكرون ولم يعين من هؤلاء القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يكن لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحذف فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنكير والمواجهة بالخشونة. الرجل الثالث أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المبين أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا أفظع من هذا من يقول له نعد لك الأشياء ولا تنبني التفيت يعني. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ إلى أهله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعز بن حنيف. فما لبث يعني استكى وقتا يسيرا أيضا أن طول الغيبة عن البيت بكلامه بليه بالاحتشام وأنه أثقل على أهل البيت بحيث أنهم انقطع عن أعمالهم والآن يعدون الوقاعة، لكن استكى يسيرا فراغ إلى أهله ليحميهم بنزلهم. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحسب أن يذهب إلى غيره من جيرانه أو غيرهم فيستريه أو يستقبله، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل عن الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه أو لم يقترب من جيرانه أو يفعل شيء من هذا، وإنما لأنه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ، فكان ما أخذ الطعام وقتا عن إطلاق، فراغ إلى أهله فجاء، انظر إلى التعقيب بالفاء المذكر، فجاء بعجل حليم أو فجاء بعجل سليم، وقوله هنا فجاء بعجل سليم، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن إكرام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعجل سليم. هذا من مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سليم، وإنما قال فجاء بعجل سليم، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سليم يعني عجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه. لماذا؟ فهذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن لم يأتي بالعجل الكامل يتركهم وتألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل. واضح؟ العاشر أنه سليم لا هزيل، فجاء بعجل سليم يعني لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يدخر من الابتلاء والتربية، فآثر به ضيفانه، فأفضل وآثر ضيوف على نفسه. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك، فقربه إليهم، فالطعام يأكل الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قربه بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه. فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليهم، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس ضيوفهم الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات ألا تأكلون أو تقول بسم الله أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق علي بالثواب فتأكل من طعامي، ألا تتصدق أو ألا تذكر، ألا تذكرني بأن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل، فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا. واضح؟ فلذلك إبراهيم عليه السلام استوحك لما رأى هؤلاء الضيوف خالقوا هذه العادة. من المعلوم أن من دخل عنده ضيفا فإنه يأكل فورا ولا يحتاج إلى أن يقال له كل، فاستوحك أو يتمنهم خيفة لما رأهم امتنعوا من الأكل فقال لهم ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في مسجده ولم يبدها لهم ألا تأكلون؟ الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم لما رأى أيديهم إيه؟ لا تقل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة هو لم يصرح لذلك وإنما يعني سألوا هذا السؤال ألا تأكلون لأنه يستكشف يعني سر عدم رفضهم الطعام لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من شره أما إذا لم يأكل الطعام فقد تفكر أنه أتى يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف لا تخف وذكروه بالغلام فقد جمعت هذه الآيات آيات الضيافة التي هي أشرف الآداء وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف تكلف عن أخلاق الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فانظروا إلى أداب الضيافة لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني يمتصفها بعض الناس من أداب الكفار مما يسمونه أداب الإتيكيت وهذه الأشياء كله تكلف وسخافة يعني وضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في اليمين وغير ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان وقارنها بين أخلاق الإسلام وأداب الإسلام طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق ويقول فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب سرعا وتقرع فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى قوله الحكيم العليم فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وذكروه بغلام عليم وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم وكيف جمعت الضيافة وحقوقها وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة وكيف تضمنت عالما عظيما من أعلام النبوة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أصبحت وقوعه وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة إلى أن قال رحمه الله تعالى افتتح سبحانه الكفة بصيغة موضوعة للاستفهام وليس المراد بها حقيقة الاستفهام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التحقيق مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان شيء من الجاهل لم يكن شيئا مذكورا ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له فسر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به فتارة يصدره بأنا أنا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا أنا وتارة يصدره بهل فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى وقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعمال النبوة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث؟ فيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها كما في سورة هود. فكذلك هنا قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأن ما علمه من هذه الأخبار إنما هو بوحي لم يكتسبه من نفسه. فهذا العلم الذي يأتي عالم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإمكاننا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده، يشهد أنه من الفضاحة في جلوتها العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مس إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعليم خليله ومسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم لا بالشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. أن تخيل لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي لواحد من الناس ويزوره يريد أن ينصف الأخبار في الجرائد في اليوم التالي، فتحدون أن فلانا جرى أو أن فلانا أفطر عندها أو تغدى عندها وكذا، يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا للملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون؟ فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم اسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم اسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدود، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح، أحدهما أنه حدث المبتدأ والتقدير أنتم قوم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاتحاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما دام أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، لم يقل أنا أنكركم، وإنما يعني قال قوم منكرون. فلا شك أن قوله قوم منكرون ألطف من أن يقول قوم قد أنكرتهم. قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين متضمن وجوها من المسح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه آنفة، لكن فيه فوائد زيادة فالآن نتلوه بسرعة. منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وأن لا يعرض للحياة، وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه، يكون بارد يعني ايه بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يبالي بهذا الامر. فهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه وهو ويحل سره النفقه، يفك سره النفقه ويجب ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت في موضع توزن دراهم وزنانين، في معناها الآن أنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعيد فلوس إيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف، اي نعم قناة الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارغ على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه يعني امامه ويحل سرة النفقة ويزل ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخذيل الضيف وحياءه. فرفض فرار تنفيها بين الأمرين فراغ إلى أهله كل شيء تم اتفاقه وفجأة حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ إلى أهله نفس آخر له لما فيه من الإفعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله جاهزة عند أهله وأنه يحتاج أن يستقرب من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ سر الضيف حاصل عندهم. فجاء بعلل سليم هذا يتضمن ثلاثة أنواع من النفس. أحدها خدمة ضيفه لنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به لنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سليم ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال. ولد البقر السليم فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. فقربه إليهم قوله إليهم متضمن المدح وأذابا أخرى وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف بخلاف من يهنئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطر لأن طبعا الكون يقبل الطعام الضيف الذي يقبل الطعام خطر الذي لا تعرفه فهذه دلالة على أنه على السلام قبول الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه قيمة من أتى يريد بك شرا أتى يريد بك شرا. يقول فأوجز منهم خيفة لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خر فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف يعني فأهموا أنهم أهموا أنهم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكل قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم هذا الغلام إسحاق لا إسماعيل طبعا من في المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح موضوع الآيات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الآيات المتعلقة بالذبيح هل هو إسماعيل أم إسحاق قطعا هو إسماعيل عليه السلام بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أسف بعض العلماء لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الصفات هذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الغلام ثم ناتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق واضح لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثله فأن لا يجد الولد. وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان ذكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة يوسف في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب معناها إيه؟ يعني بشرناه بإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال وينكح ويولد له. في حين الذبيح كان غلاما فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو اسحاق لتناكى مع هذه الايه لان اسحاق قد قبل انه يعيش لان البشاره اخبرت انه يعيش الى ان يتزوج بل يولد له اسحاق يعقوب. اما فيصدق هذا على اسماعيل وليس على اسحاق معه. وطبعا الآية التي في سورة هود تبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة الكهف إكرام هؤلاء الضيفان. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى النجدة ففكت الوجه عند هذا الإخبار. ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القصري رحمه الله تعالى في تفسيره هنا فأقبلت المرأة في فرة في صيحة. ففكت وجهها يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبا. ليس هذا من اللطم الذي هو من النياح وإنما هذا على سبيل التعجب يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشرة. ففكت وجهها لطمت وجهها فيقول ابن القيم في ذلك مضاعفة عقل المرأة وعدم متابعتها لأن المرأة كتلة من العاطفة تنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط في انفعالها لذلك تشتاق دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهيج عواطفها. هذا الوضع كتفسير الجنائز مثلا لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الفتى لا تتمالك نفسها ومعلوم أنه يحصل من بعض النساء من الانصراف والعويل وهذه الأشياء. فلذلك يعني تبادر إلى أمثال هذه الأشياء. للأسف حتى عند الفروض لا تتمالك المرأة إلا من رحم الله من الأخوات المتدينات لا تتمالك فيها حتى عند الفرح. حتى عند الفرح يأتين بهذه الأصوات المنترح التي يقع لها سواء في الفرح أو في يعني الحلم يحصل عدم تملك لشدة العاطفة عندها والانفعال ولذلك السريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شهادتها لا تقبل شهادتها لماذا لأنها يعني لا تتمالك وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تثبت الشهادة على وجهها بخلاف الرجل الآخر. وقالت عجوز عقيل فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المخاطب. نعم حذفت المبتدا لم تقل أنا عجوز عقيل وإنما قالت عجوز عقيل اختصرت في كلام جدا. لكن لو واحدة بقى من بنات هذا الزمان أو من نساء هذا الزمان إلا من عظم الله أين فلان فلان والله لجانه كذا وذهب إلى كذا وطابت فقط لتنظر أو كذا إلى آخر هذا الكلام. أنا المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام تختصر على ما تتأدى به الحال. أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني بالمناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع أحد التنبيهات لأنه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبة قليلة جدا من الأخوات ولله الحمد أتاتونا على خير. ولكن بمناسبة ذكر طباع المرأة يعني يحصل أحيانا طبعا تعرفون أن احنا لسبب معين قلنا أن الأخوات اللي يتخذن الأطفال يأتينا يكون تحت المصلى تحت. أما اللائي يأتينا بمفرد هنا يأتينا هنا حتى لا يشوف الأطفال على الأخوات اللائي يحضرنا دروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فقلة قليلة من الأخوات تتحدث حتى بوجودهن هنا معنا في المسجد في الأعلى. يعني ننذب الأخوات ونذب أن لا ينشغلن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على تدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس فيما عندهم من الأسرار بعض الناس لهم ذلك خاصة بهم. فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتلبس أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة فتستفز بالناس تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن الإسلام الحسن ان الانسان يعرض عما لا يعنيه. ما دمت انت لن تسال امام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه، فلا تنشغل به. اذا اتاك الناس واختصموا اليك وسمعت من الخصوم مثلا بالذات في الحكومات وهذه الاشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجبك ان انا اقول فقط حقك. لكن عموما لانه ايضا احيانا بعض الاخوه يكون في مشاكل مثلا معينه، وواضح جدا من سياق السؤال ان في خصومه مع فرقه، فينبغي الانسان يعني يفهم هل ده العكس الانسان لا يحكم ابدا ما دام قضيه لها طبيعه خصومه، في خصومه بشريه بين طرفين لا يجوز لك ان تتكلم ابدا مع طرف واحد او تنفذ الى حجج طرف واحد. فانا اقول هذا بالمره لان بعض الاخوه ياتون ويظن اني سوف اتعاون معه في اجابه السؤال، لا، ما دامت خصومه لو يعني مهما تكن انت من انت، ما دامت خصومه لابد ان تحضر الطرف الاخر ويحضر ويسمع من الطرفين مباشره، حينئذ يحق الانسان ان يتكلم. اما ان تكون خصومه وتمثل انت طرفا والطرف الاخر غائب، فالف باء العدل انه لا يجوز للانسان ان يتدخل يعني في اي خصومه الا اذا سمع من الطرفين او طلب منه ان يقوم بدور القاضي او المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين شخص ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس، فينبغي اننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. فيمكن التعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر، الانسان ما دام لا يعني ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني اسرار الناس وخصوصياتهم، لانهم كما يقولون للبيوت اسرار. ويقول الشاعر في هذا: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكننا باطن الارض لكانوا حيث كنا، انما همهم ان ينشروا ما قد دفنا. احد السلف الصالحين لما سالته ابنته يوما قالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني مرت سنوات طويله وهذه البنت ومن صغرها نشات ان اذا نظرت الى بيت الجار تلاحظ او تسطح الجار جزع زي ايه؟ زي ساق شجره، جزع قائم ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل. فغاب هذا الجزع، فقالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال: يا بنته، هذا منصور قد توفي، منصور ابن زغال العابد الجليل، يعني كان يقوم الليل فكان صراط حسابه جدا واضح. مثل هذا الخبر مع انه في عباده، لكن المثل من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يستهلون بتتبع اسرار الناس واستنساخ الناس باسرارهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فأنت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك إذا سألت عنه. فلا يمكنك أن تستلام أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه إلا إذا كان قاضيا وسيسمع من الأطراف كلها، حينئذ يضمن العدل والإيه والإنصاف، وإلا لا يجبر الناس على أن يتحدثوا بما يكرهون. فهذا يعني عبارة عن عذراء. أي أخت قال: أنا لو بيدي كنت أكافئ أولئك الأخوات أن الدرس يعد على حيث من غير ما تتكلم أي كلام خطأ بغير ذكر الله او اذيا اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايزه. يعني تعد بثها على خير تبقى لها جايزه كده، يعمل لهم جايزه بعانه كده، كل واحده تتعدى على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس، غير ما تخوض في خطائط الناس كلها مكافاه. لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعدهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن على الخوض فيما لا يعنيهن. فيتعبدنا بذلك، وهذا هو خلص الإسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبة الكلام عن اقتباع ففكك وجهك، لم تتمالك ففكك وجهك. ففيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذا ضرت إلى النجدة ففكك الوجه عند هذا الإخبار. وقالت: عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حدثت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا مسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرد والخنازير وأحفاد القرد والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار. مما يسمونها اداب التعامل او الاتيكيت او كذا او كذا. فعندهم ان المراه المفروض تكون نظيفه ورقيقه ومهذبه وتكلم الرجل بميوعه وبخضوع قول وغير ذلك حتى تكون امراه يعني متحضره. لا، نحن ما نريد هذه الحضاره. المراه المسلمه اذا خاطبت الرجال ينبغي ان تتكلم بخطوه مع الرجل، رجل اجنبي تتكلم معه بحاجه وخطوه وخطوه، ما اقول خطوه يعني تتوحش في كلامها، لكن تتصف بالله تكون جادة وتقف الكلام الذي تحتاج إليه. إن كانت الحاجة تقبل بثلاث كلمات لا يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا، تقفل فقط على مقدار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من أداب الإسلام ويفتح أبواب يعني السيطرة على يعني مصالحنا. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام الإنجاز والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. نعم، لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك الشركة في منطقة محظورة، خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره، لا حلوة لا خضوع في القول ويتخطط في الكلام عند حد الحاجة. فهناك نظام أسلاك الشركة وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سورة النور. نعم، فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبع الخيوط الأولى التي نتجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في أسلاك الشركة ومنها نفذ الشفاء وعطف. لكن متى ما حفظت على نظام الأسلاك الشريكة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة مثل حين تعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة، أما أن يستنطقها الرجال أو أن يقول أنها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا، يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسلام. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا خاتمة داكنة، واضح حجابا كاملا داكنا، فقال هذا ينكر يعني من رأيك ينكر منك، واضح. فكان الجواب ايه؟ ان هذا هو المقصود. المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تشرح قدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الأسلام الاستثناء الشائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من نسل بمعنى ليس بمحارم. فهذا هو المطلوب، ان الرجل ينكر براء المرأة وليس ان تجذب رضاه اليها ولا ان تتزين ويكون في تناسق والوان مش عارف متجانسه وهذا الكلام في البيت امام المحارم او امام زوجها. اما انها تتانق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفه ومهذبه وتريح عين الناظرين وتطرح صدرهم فهذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها شرع الحجاب، لأن ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفس زينة؟ هل يعقل أن الحجاب نفسه يكون زينة وهو ما شرع إلا ليذكر الزينة؟ واضح. سواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تذكر. واضح. لو افترضنا امرأة لبست ثيابا أطفال فخاره جدا مثل الباب لكن لونه اصفر مثلا وفيه الورود والزينه والزخارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صوره من صور الصلاه. واضح لانه افتقد احد شروط الحجاب. من شروط الحجاب ايه؟ ان لا يكون زينه في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينه سواء في نوع الفلاس او بطريقه التفصيل او بالوانه او الاشياء الملحقه به من الزينه وهذه الاشياء. فليتقي الله يعني النساء وليتذكرنا ان الحجاب انما شرع ليستر الزينه، فمن ثم لا يقبل ابدا ان يكون هو نفسه زينه، لان هذا لا يكون حجابا، لان هو يكون صوره من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون، اي قال ابراهيم لضيفه فما خطبكم اي ما امركم وشانكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي مؤاخذتهم، يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم مجرمين لمؤاخذة هؤلاء القوم ومعاقبتهم. لنرسل عليهم حجارة من طين، أي ردما لهم على فعلهم الفاحشة، مسومة أي مرسلة أو معلمة، مسومة مرسلة أو معلمة، مسومة عند ربك للمسرفين أي المتعدين حدود الله الكافرين به. فأخرجنا من كان فيها أي في تلك القرية من المؤمنين. كيف أخرجناها؟ بإيحاء الخروج إليهم على مثال الملائكة، وهم لوط وابنته عليهم السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها أي في تلك القرية آية علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم أي في الآخرة. وهي قرية سدوم، قرية سدوم قرية قوم لوط عليه السلام. ثم يقول تعالى وفي موسى، وفي موسى عطف على فيها إعادة الجار، فتركنا فيها آية. ثم قال وفي موسى يعني وتركنا في موسى إيه آية نعم وفي موسى يعني عطفا على وتركنا فيها، لأن المعطوف عليه ضمير مجرور، أي وتركنا في قصة موسى بإهلاك أعدائه آية وحجة تبين لمن رآها حقية دعوات. وفي موسى يعني آية أيضا إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أي ببرهان ظاهر، فتولى بركنه، فتولى بركنه أي أعرض عن الإيمان، والركن جانب السيف، فركنه جانب بدنه، فتولى بركنه يعني بجانب بدنه. التولي به كناية عن الإعراض والباء للتعبية، لأن معناه سمع عصفة، أو الباء للملابسة، أو الركن هنا بمعنى الجيش. بعض المفسرين يذهب إلى أنه تولى بركنه تولى به بجيشه، لأنه يركن إليه ويتقوى به، والباء للمصاحبة أو للملابسة. وقال ساحر أو مجنون، أي هو موسى عليه السلام ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده، وذلك كلمة وجنوده تقوي قول من قال فتولى بركنه لوجه جيد، فتولى بركنه. وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنفذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر. وهو مليم أي آكل بما يلام عليه من الكفر والعناد. وفي عاد أي وتركنا في عاد قوم هود عليه السلام آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم الذي لا خير فيها من إنساء مطر أو إلقاح شجر، واضح إنساء مطر لأن المطر يكون فيه نوع من التزاوج بين الكهربية السريعة مثلا الموجة، أو اللقاح لأن الرياح نواقح لها دور في تكافل النباتات، واضح كما هو معلوم. فهذا كأنها الريح نفسها كأنها منتجة ولود، لأنها تكون سببا في حصول هذا الشيء من المطر أو من إيه من الطاح يعني السبب. لكن هذه الريح التي أرسلت عليهم كانت ريح على عقيم لا ينشر منها لا مطر ولا تلقيح شجر، فهي ريح هلاك. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والرميم هو الشيء الهالك، وأصل الرميم البالي المتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك. وفي ثمود أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليهم السلام، عليه السلام. وفي ثمود أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليه السلام يعني آية ثم قيل لهم تمتعوا حتى حين. انظر في التفسير، نقول إن قيل لهم بعد عقرهم الناقة، إن قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين، أي تمتعوا في داركم حتى حين. ما هو هذا الحين؟ ثلاثة أيام كما غيرته الآية الأخرى. وفي ثمود إن قيل لهم بعد ما عقروا الناقة تمتعوا في داركم حتى حين يعني ثلاثة أيام، فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله، فأخذتهم الصاعقة يعني العذاب الحال بهم المعهود، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها لماذا؟ لأنها نزلت بهم نهارا، نزلت بهم في النهار فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أي إليها فإنها نزلت بهم نهارا. فما استطاعوا من قيام، يعني لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا من نهوض فضلا عن دفاع عذاب الله. فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا حتى أن يقوموا، فضلا عن أن يستطيعوا أن يدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى بالمرة. وما كانوا منتصرين، يعني ما كانوا ممتنعين من العذاب. فقوم نوح من قبل قرئ بالجر عطفا على وفي ثمود، واضح؟ وقوم نوح من قبل، فإما أنها معطوفة على وفي ثمود أو على المجرورات قبله. وبالنص وقوم نوح مفعولا لمضمر دل عليه السياق والسباق، يعني وقوم نوح يعني وأهلكنا قوم نوح، أو عطفا على مفعول فأخذناه، يعني إيه وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته، لأن الفسق هو الخروج، فكل فسقت الرطبة يعني إيه خرجت. ثم يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في كريمة قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، فمثلا قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لا، ليست هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد، يعني بإيه؟ بقوة، بأيد يعني بقوة. وليست بأيد هنا جمع يد، وإنما الأيد القوة. فوزن قوله هنا بأيد فعل، والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد على وزن بفعل. أما وزن الأيدي فهو إيه؟ أفعل، وزن الأيدي أفعل. فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه يعني كما قلنا إيه؟ أفعل. فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء، والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منصوفا هي اللام. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، الأيد والآد عند العرب معناها القوة. ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، يعني إيه؟ قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا. والمعنى: والسماء بنيناها بقوة، واضح؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول القطري رحمه الله تعالى: أي رفعناها بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا أهل. طبعا هذا بالذات هذه الآية الكريمة طبعا دي يعني لو عندنا وقت كافي أو لو أتينا بواحد مختص في علوم الفلك وهذه الأشياء لا حدثنا بالعجائب، عملية تمدد الكون، تمدد المستمر للكون، ويحصل تطوير لأشياء في الفضاء تدل على يعني استمرار تمدد الكون واتساعه بصورة مدهشة. فهذا مما يخر به الكفار أصلا، علماء الكفار الذين يهتمون بهذه العلوم لهم في هذه البحوث كثيرة جدا كلها تثبت هذه الحقيقة المعروفة عندهم بإيه؟ بتمدد الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الكون يتمدد بصورة وإنا لموسعون، يعني لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا. الموجود في تفسير القاسمي يعني فسرها بالقدرة، وإنا لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها، قادرون على إيساعها أكثر من ذلك. أما ما اكتشف حديثا من تمدد الفعل للكون واضح فإنه يؤيد ذلك. والأرض فرشناها أي مهدناها ليتمتعوا بها فنعم الماهدون، أي لهم ثم يقول تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين ذكرا وانثى او نوعين متقابلين. قال ابن كثير: جميع المخلوقات ازواج، سماء وارض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وايمان وكفر وموت وحياه وسخاء وسعاده وجنه ونار حتى الحيوانات والنباتات. كما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي بحث مستقل الزوجية في كل مخلوق، كتاب كبير، لكن طبعا احنا الآن حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز أكبر قدر من الناس عنه، لكن هذه إشارات يعني، وقد تأتي فرص زراعة. فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء، كهربية سريبة وموجبة المغناطيسية المالي والجنوبي وهكذا. كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه ظاهرة الزوجية في كل شيء. يقول ابن جرير: وأولى القولين في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير: أي لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا أيها المشركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، واتباع زوجين من كل شيء لا ما لا يقدر على ذلك. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه، انتهى إلى هذا التقسيم، فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، فروا منه إليه وأعملوا بطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلة والأولياء. يقول ابن عباس: ففروا إلى الله، فروا منه إليه وأعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عباد الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي: ففروا إلى الله أي فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. قال الشهاب: الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة، لأنه لأمنه من العقاب بالطاعة كأنه فر لمأمنه. إني لكم منه نذير مبين أي أنذركم عقابة وأخوفكم عذابة الذي أحله بهذا الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الآخرة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أبان النذارة. قال أبو السعود: فيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكريم كما قيل، بل بالنهي عن سببه وإيجاب الفرار منه. ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ففروا إلى الله كيف؟ بالإيمان وعدم الشرك، فلا تجعلوا مع الله إلها آخر، فإن هذا هو مفتاح النجاة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي كما ذكر من تكريرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم له ساحرا أو مجنونا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني تقليدا لآبائهم واقتداء لآثارهم فمهر جهالتهم مؤتلف ومكر تعنتهم متحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون بالتقليد تقليدا للآباء. يقول الله تعالى أتواصوا به، أتواصوا به إنكار وتعذيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة السميعة التي لا تكاد تغفر ببال أحد من العقلاء فضلا عن التفوه بها. يعني كأن من شدة التكابر بين واقف أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرد أتواصوا به، يعني كأنه من شدة التكابر كأن كل جيل كان يوصل الجيل الآتي إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود نفس الردود. فكأنهم إيه كل جيل كان يوصل لبعضه أن يقول للرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود ونفس الصد عن سبيل الله. أتواصوا به، أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه. فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، فقال بل هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، يعني التاريخ يعيد نفسه. ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تطلبن من عندي يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. هذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتحد جوابهم وتعنتهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة، ولكن لأنهم يختلفون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد، وهي أنهم قوم طاغون، لا ما تواصوا به، ولكن هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذا إبراء عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، وإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأشنع منه من الطغيان الشامل للكل، الدال على أن صدور تلك الكلمة السميعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأن هو جبلتهم خبيثة فضربهم قد سفد واتصفوا بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرد وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التجديد والإعراض. يقول العلامة الفلسطيني رحمه الله تعالى اختلف العلماء، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي القوم إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم لذلك إضراب إبطال لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لأن لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمثلون من اللقية بحيث يوفي كل واحد منهم إيه الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا، لا لم يجمعهم إيه لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصل. فقال بل هم قوم طاغون، هذا إضراء إبطال. مثلا تقول علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل، فمثل بل هنا هذا ايه لإبطال ما مضى، لإبطال ما أضربت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فذلك هنا قوله تعالى بل هم قوم طاغون الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان، وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر، الا لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن الحد وارتفع وضع. وهذا يدل على انهم انما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فما دامت القلوب متشابهة تتشابه مقالاتهم لرسلهم لأجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غاية الوضوح في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، هذا كانت قلوب متشابهة يصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه يعني نفهده في أفاق الأرض كلها الآن. فيما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الكلام نفس الكلام الختم وهؤلاء الإرهابيون والمتطرفون والمهووسون إلى غير ذلك من الخفائم التي يعني يجوزون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فتراجمت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفسر قوله تعالى بل هم قوم طاغون. نعم. فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواقوا به بعضهم بعضا. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ فقوله تعالى ودع أباهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم ما أنت بملوم في إعراضهم لن نحاسبك لأنهم أعرضوا أنت تؤدي ما عليه ما على الرسول إلا البلاغ لست عليهم بمخير فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمخير. فكذلك هنا قال تعالى وذا فتولى عنهم كما قال وذا أباهم وقال واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم لست مسؤولا عن استجابته أنت مسؤول عن البيان والبلاغ. ففي هذه العبارة أوضح رد على ما تفوه به بعض المفسرين المعاصرين وحسب الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى لأن كان له نظرة أن الهدف من الغاية من بعثة الرسل هو إقامة الحكومة الإسلامية. فبعض الكتاب يعني تصدر منه تعبيرات غير مقبولة أو مرفوضة فنحن فقط يعني ننكرها من باب النصيحة ولك الله سبحانه أن يعفو عنه كذا. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونه مفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء طبيعي طبعا وشيء عجيب يوضح بطلان هذه النظرية وهذا الكلام. هذه الآية فتولى عنهم فما أنت الملوم الرسول ما عليه إلا الكلام وقد أتى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا هو لا يملك قلوب الناس لا يملك هداية القلوب هداية القلوب فقط بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت الملوم قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان فقط استجاب له الرجلان والنبي يأتي وليس معه أحد لم يستجب له أحد. هل يطلق على هذا النبي فاشل والعياذ بالله وهل النبي أصلا يطلق بالفشل؟ فهذا من يعني جراء إطلاق بعض الأدباء عنان العنان لأقلامهم فيأتون بهذه العبارات وما يكونون قد أتقنوا يعني قضية التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن ينسى إلى الله وما ينبغي أن ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الأنبياء عن إنسان هذه العبارات الفظيعة التي جرت على ألسنتهم لعدم إتقانهم هذه الضوابط. واضح لا يطلق أبدا على النبي أنه فشل والعياذ بالله. كيف يقال النبي فشل؟ لأن هذا هو إقامة من قال أن هذا هو إقامة الحكومة الإسلامية؟ من فشل هذا هو الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لربهم تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم اي اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ كقوله ودع اباهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما انت بملوم في اعراضهم اذ لست عليهم بجبار ولا مسيطر وما عليك من حسابهم من شيء. يقول العلامه ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فتولى عنهم فما انت بملوم نتلوه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة للنوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمي قال قول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة. يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى واضح. فتأملوا هذا وانتبهوا إذا. فتولى عنهم فما أنت الملوك. كنا في الأسئلة إيه؟ فتولى عنهم يعني إيه؟ أعرض عن مقابلتهم بالأكوأ فقط. انتبه. فتولى عنهم مش أعرض عن مجادلتهم، أعرض عن إقامة الحجة عليهم، أعرض عن دعوتهم وقد بذلت جهدك من قبل ودعتهم يراه. لا، هذا تفسير غير صحيح. وإن الصحيح إيه؟ فتولى عنهم يعني أعرض عن مقابلتهم بالأكوأ. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد أن إيه؟ يستمر ويستمر ويستمر في إقامة الحجة. فتولى عنهم أعرض عن مقابلتهم بالأكوى. ولذلك قلنا إن هذه الآية يفسرها قوله ودع أذاهم، وقوله وهجرهم هجرا جميلا، وقوله فذكر إنما أنت مذكر. ثم قال بعدها إيه؟ لست عليه مسيطر، عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة، لكن هداية القلوب للحق هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي قال الله فيها إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. وفيها قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي نعم. فتولى عنهم بمعنى أعرض عن مقابلتهم بالأكوى، وليس المقصود تولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم وإقامة الحجة بعدما اعترضت عليهم الدعوة. هذا بعيد تماما عن معنى الآية الكريمة. لماذا؟ لأن مجادلتهم التي أحسنوا دعوتهم وإقامة الحجة على قضاء التوحيد والعقيدة وكذا مما كان مأمورا بها على طول المدى إلى آخر لحظة في حياته، على أساس كان مكلفا بهداية البلاغ والبيان على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن المجادلة والمناقشة وإظهار الحجة وإبطال كلام الأعداء التوحيد هو العامل الأكبر لإظهار الحق، لإظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد قلنا من قبل أن الجهاد الحجة أن لا يمكن المسلمون أبدا أن ينهدموا في مناظرة أو في مناقشة شريفة، مناقشة علمية نزيهة، لا يمكن أن ينهدم المسلمون. فلأهل الحق الظهور على الإطلاق. إذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجة، وإنما ظهور القهر، القهر، الكف، الظلم، التخنيع، الشغب بالشبهات وكذا بهذه الأشياء. لكن ظهور نتيجة أن الحجة يكون بها عالم متمكن أمام واحد كافر من جد لا يمكن أن يحصل هذا. ممكن أن ينهزموا في ساحة القتال، لكن لا ينهزمون أبدا في مناظرة سريعة لإظهار الحق. فالحجة ظاهرة على الإطلاق. ظهور أهل السنة والجماعة كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. قد يحصل أن ألا يظهر المسلمون على عدوهم في ساحة قتال أو في قوة معركة بالقوة، لكن في معركة بالحجة لا يمكن أن يحصل ذلك. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه، فقلنا إن السبب في هذا هو أن أدلة الحق أوضح من الشمس ولا يمكنها إلا مطموس البصير، ولا يمكن المبطل يكون معه دليل على باطله. فمن ثم أوجب الله على كل إنسان، لا نقول على كل مسلم، على كل إنسان منذ بعث الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أن تقوم الساعة، أوجب عليه أمرين: أن يجتهد في البحث عن الحق، ثانيا أن يفيد في الوصول إلى الحق. لابد أن يفيد الحق، ولا يعتبر عذرا له إذا قال بحث وتحريت فوجدت مثلا النصرانية هي دين الحق أو اليهودية أو البوذية إلى آخره. لا يمكن أن يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة وضوحا بحيث لا يجحدها إلا مكاذب. أما باحث عن الحقيقة بإخلاص فحتما لابد أن يصل، والواقع طبعا يؤيد هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهادا ممتدا، جهادهم به نهاية عوجلة، فجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة الفرقان، فنهاية عوجلة جهاد في القرآن، وجاهدهم به بالقرآن الكريم، هذه إقامة الحجج القرآنية على قضايا الكلية وبالذات قضايا العقيدة والتوحيد. فتولى عنهم لا يتمنها أحد أبدا توقف عن إقامة الحجة ومجادلتهم ودعوتهم إلى الحق. لا، تولى عنهم بألا تقابل سيئته بسيئة مثلها. ودع أذاهم، أعرض عن جهالتهم وتفاهتهم، لكن استمر في دعوتهم. كذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى كان أنت بملوم، يعني كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت، كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت. طبعا هذا لا يمكن أن يصح، لأن طبعا ده قرا على التفسير الأول، يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم، عملت اللي عليك فتولى عنهم، كان أنت بملوم إذا أعرضت بعد ما بلغت. لماذا؟ كان يأتي بالملوم في هذا الرأي أحسنت، لأن في السياق الآية وذكر فإن الذكرى تنفع بالنسبة، فهناك أمر مستند بالإيه؟ بالتذكير. فالصلاة ما ذكرناه بتفسير هذه الآية الكريمة لأنه الذي يحاكي ويشابه نظائرها، وأقعد التفاسير ما كان بالأشباه والنظائر كما قيل وخير ما فسرته بالوالدين. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر أي عبهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من قدر الله إيمانه أو الذين آمنوا، فإنه المقصودون من الخلق لا من سواهم إذ هم العابدون. يقول العلامة السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع، فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه، ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به. انتبهوا لهذا الدليل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة الايه؟ التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اطلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك وتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على ذلك. قلنا من ياتي ملوم في هذا المذهب قلتم ايه في الايه التاليه، وهي قوله تعالى ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل في الآية تتكلم على أن الذي ينتشر الذكر هو من؟ المؤمنون فقط. الجواب هو كلام الشيخ أن هنا ذكر فائدة من فوائد التذكير، لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من خلال أدلة أخرى، منها إقامة الحجة على العباد، وهذا هو المقصود في مجادلة القطاع أنك تظلمه بالحق وأنت غير مسؤول عن هل يستجيبون أم لا، فقط أن تبلغ حجة الله وتقيم الشهادة لله على هؤلاء الناس أنهم وصلهم الحق وهم الذين أعرضوا عنه. وأوضح دليل على ذلك إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى لما تعبدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن أساسا من ضمن حجج من ضمن فوائد التذكير والدعوة وإقامة الحجة مجرد إقامة الحجة هذه إحدى الفوائد المهمة معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا، وذلك يقول الشنقيطي ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير، يعني وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير، لأنه تعالى قال هنا وذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا هذه هذا تعرض لفائدة من فوائد الذكر التذكير، ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يشترط حتى تبرأ عهدتك أمام الله سبحانه وتعالى، لا يشترط في كل حالة أن يستجيب الناس لنصيحتك، لكن ما دمت أنت لم تقصر وأديت ما عليك في هذه الحالة تكون قد أعرضت إلى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل وينكث عن أن ينكر المنكرات، وبالتالي تزداد شيوعا واحتجون بهذه الحجة، يقولون لا فائدة أن لا تستفيد كلامك عدمه، فيجاب يرد على هذا بأن من حكمة التذكير والنصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقيم حجة الله على هذا العبد. تقيم قد توقف الحق له. ولعلهم يتقون لعلك تصادف قلبا يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيتأثر بالنصيحة كما يحصل لكثير من الناس. فالحقيقة وردت يعني فتوى من أحد الإخوانين الفاضل الأسبوع الماضي من أن توجد الآن منكرات كثيرة يعني خاصة فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الفتوى أن بعض الإخوة يمرون مرور الكرام مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتاة مع أنه من المؤكد لن يتعرض لضرر إذا نطق ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن يعتقل لا يحصل شيء. وهل إذا ضربت وغضبت البطل وقلت له استقي الله سبحانه وتعالى توب إلى الله هذا الاختلاط حرام إذا كنت أجنبية عنه فكذا يعني أو تنصح هذا الذي يقف معها من الأولاد هؤلاء والشباب والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغلية جدا هل لو كل واحد منهم فعل هذه الأشياء ومر به من ينصح وأثنى عليه ومر يعني يرجع إن شاء الله تعالى أنه مع الوقت سيشعر بأنه يفعل شيء خطأ ويبدأ يتحاشى لكن سكوتنا مما يعمق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن الإنسان الرسول عليه السلام يقول الرسول عليه السلام إذا إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فكأن يعمهم الله لا يطاع فحينئذ إذا فتح المنكر ورفض ولم ينكره أحد هذا يكون سبب في هلاك كل من في السفينة كما تعلمون تعرفون في الحديث الصحيح الثالث أن الإنسان ينصح وليس عليك مسؤولية هل سيستجيب أم لا يستجيب عليك مسؤولية إذا نفرت إذا أمرت بجهل أو نهيت بجهل إذا أخطأ في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمة تعرف بالحكمة والعظة الحسنة فأنت غير مسؤول عليك فقط أن تقيم الحجة فانتبهوا لهذا حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا فانتبهوا لهذا المعنى جيدا لأنه شماعة يعلق عليها كثير من المتقاربين يعني كثرهم وتواليهم وعدم غيرهم على حدود الله سبحانه وتعالى فالإنسان ينصح حتى لو كان متأكدا أن هذا لن يستجيب لنصحه لماذا؟ لأنه قد أولا فيها إقامة للحجة ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبة منتظر فقط من ينصح واعظه كما هو مجرب كثيرا يقول السنكيزي ومن فكر ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ومن حكم ذلك أيضا النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه يعني هذه الأمة وظيفتها أنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم مع أننا نؤمن بأن كل بشر مولود على الأرض منذ بعثته إلى يوم القيامة مسؤول عن دين محمد وسنسعى في الخط الأسئلة الثلاثة المعروفة من ربك وما دينك وما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار كما في صحيح مسلم إذا كيف نجمع بين هذه الأمرين كيف إذا رسول الله مرسل الناس كافة وقد قل إلى رسول الله فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة من مسؤوليتها القيام بالشهادة على الناس تحمل دعوة الإسلام إلى كل البشر على وجه الأرض هذا من واجبات هذه الأمة لماذا أنها تخلق الرسول عليه السلام في إقامة الحج على الخلق يقول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بالنسبة لأمتنا بالذات العلماء ورثة الأنبياء وكل مسلم مطالب أن يبلغ ما استطاع وكل النبي عليه السلام بلغه عني ولو آية يعني كأنه لكل واحد منا يخاطبه بإيه يعني يلح عليه ولو آية بلغه عني ولو آية واضح لماذا؟ لأن بهذا الكلام تقوم الحجة على الخلق، وتظل وظيفة الرسول في إقامة الحجة على البشر كانت القرآن والسنة قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيضا وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مما يفهم خطأ تماما الآية التي نحن بصددها. عليكم أنفسكم يظن أن حجة الناس أن يترك الأمر معروفا لها المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، المقصود عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، إن لم يستجب الآخرون الحق فإلزموا أنتم الحق. عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضمن التفاسير التي تذكر هذا المذهب قول من قال: لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا هديتم، يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وهذا له وقت اخر في التفصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ان لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى بما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ان لا يتم صلاح ولا تنال سعاده في الدارين الا بهما. توقف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الآية ظهر السيف، فنضطر لإتمام كلام حتى ننهي الصورة هذه الآية إن شاء الله تعالى. يقول في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء في معنى قوله إلا ليعبدون. فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكثرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. غاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد البعض، وأن التفسير يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله إلا ليعبدون أطلق فيها المجموع، يعبدون كلهم، لكن المراد حقيقة إيه؟ إلا ليعبدني بعضهم هم السعداء. أمثال ذلك كثيرة في القرآن، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فقتلوهم، من القتل لا من القتال. فإن قتلوكم فقتلوهم، فمن يوضح؟ أيوة. فإن قتلوكم فاقتلوهم، هل لو كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني قتلوكم كلكم ينفع بقى نقول يكون بعدها فاقتلوهم؟ ينفع يقتلهم إذا كان كلهم قتلوا، من الذي تتولى القتال؟ واضح؟ أنا شك إن دي مقصود ده إيه؟ فإن قتلوكم طبعا اختصار قراءة إيه؟ فإن قتلوكم، لكن القراءة الأخرى قراءة حفصة العصر إيه؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما نديها إسلام، لكن إذا قلنا فإن قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءة فإن قتلوكم يعني فإن قتلوا بعضكم، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن شواهده العربية قول الشاعر: أتيت بني عبد وقد ضربوا به لنا من يدي ورقاء عن رأس خالدي. أتيت بني عبد وقد ضربوا به لنا من يدي ورقاء عن رأس خالدي. فقوله هنا: أتيت بني عبد وقد ضربوا به، طبعا يفهم من الشطر الثاني ان المقصود بسيف بني عبد الذي ضربوا به هو ايه؟ واحد فقط هو الذي ضرب. واضح؟ لكن نسب السيف غير الجميع، يقولوا فتراه نسب الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن جعفر الكلابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الفجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قالت الأعراب، هل كل الأعراب؟ بعض الأعراب بدليل قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فقوله قالت الأعراب آمنا يعني قالت إيه؟ بعض الأعراف، فأطلق الجميع وأراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدني السعداء منهم، وذكرنا سوى هذا. قول الثاني: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه، جبرا عليه. فهناك كما قلنا عبودة، عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية. معنى العبودية الاضطرارية أن سنن الله وأحكام الله تنفذ على الكافر رغما عنه. يشاء الله له أن يولد يولد، يشاء الله له أن يمرض يمرض، يشاء الله له أن يموت في وقت معين يعني يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله أن يعزه يعتز يذله يذل وهكذا. فأفعال الله وقضاء الله ما فيه لا انفكاك له عنه. فهذه العبودية اضطرارية، اضطرارية. يقول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل. دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها، فالجميع في حالة إيه؟ يعني العبودية. فعلى هذا أساس المال في قوله إلا ليعبدون. لو قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا لإرادة أن يعبدون، تعليم لإرادة أن يعبدون، يبقى الإرادة هنا إيه؟ شرعية إرادية أم كونية قدرية؟ شرعية إرادية. وعن مجاهد أنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ونحو ذلك من الآيات. والقول الرابع عن مجاهد قوله: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول فإرادة عبادته المدلول عليها بالله في قوله ليعبدون إرادة إيه؟ شرعية، دينية، أمرية، ضربية، تكليف. إرادة دينية شرعية، وهي الملازمة للأمر، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله، وليست إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر سورة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: التخفيف إن شاء الله في معنى هذه الآيات الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا لآمرهم بعبادتي، وأفتليهم أي أختبرهم بالتكاليف، ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني القول إيه؟ الله المروي عن مجاهد: إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. يقول التحقيق: أي إلا لآمرهم بعبادتي، وأكتليهم أي أكتبرهم بالتكاليف، ثم مجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله. فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وأحسن ما تذكر من القرآن القرآن. يقول تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم بين الحكمة من هذا الخلق بقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بحكمة الخلق هي إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كلمة يعبدون تساوي في التفسير: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول الكهف: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة لأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، يفسر قوله ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولذلك قال تعالى في أول سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال في الناس: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك هدى أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت ويجازيه على عمله. فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك هدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ولماذا يحييهم؟ ليحاكمهم. والبراهين على البعث دالة على الجزاء، يعني جميع الأدلة التي تدل على البعث والنشور هي في نفسها تدل على الجزاء، لأن البعث والنشور هي حكمة هي الجزاء. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيه. هذا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى منزع عن أن يخلق الخلق عبثا، يقول تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يقول: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلاف، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما. يقول تعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا هذه الآية نصت على حكمة خلق الله السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في مواضع أخرى من القرآن الكريم يذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام القرآن على أنه إله واحد بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. ثم لما قال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن، يقول تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. وذكر في بعض الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس كما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم كما قال: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا، مع أنها لا اختلاف بينها، لأن الحكم في المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم راجع إلى شيء واحد وهو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن مجنة. التكليف بعد العلم والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لا بد له من تكليف. هل يحاسب الله من هو غير مكلف؟ لا، لا يحاسب الله إلا من هو مكلف. وإنسان لا يصير مسؤول عن الحق إلا بعد أن يعلمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا في تلازم بين هذه الأمور كلها. يقول فظهر بهذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لا بد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لا بد له من علم. ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، ودل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. وقد بينا معنى قوله تعالى إنا ليعبدون في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود، في كلام على قوله تعالى ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام، يعني في قوله تعالى ولذلك خلقهم، يعني ولإرادة ذلك خلقهم، أو لأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله تعالى إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية كما وضحنا. أي نعم. وبينا هناك أيضا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسما إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. والحاصل أن الله دعا جميع الناس على أمثلة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، يعني معناها أن إيه؟ قد يقع وقد لا يقع، ومعناها أن الله يحب هذا الذي يأمر به ويرضاه، بخلاف الإرادة الإيه؟ التكوينية القدرية. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصلون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقوله ولذلك خلقهم لينقسموا إلى شقي وسعيد، وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ يبقى هنا ولذلك خلقهم اللام تدل على الإرادة، لكن أي إرادة؟ كونية قدرية. لكن قوله هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللام ترد لإرادة أن يأمرهم، إرادة إيه؟ شرعية إرادية. فالإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر بالجميع بالأفعال مرادة منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله، إلا أن يطاع فيما جاء به من عندنا، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا بإذن الله يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. طبعا أنا عارف الجزء الأخير في ترتيبها، لكن الإخوة اللي حضروا معنا من قبل دروس القضاء والقدر وقدرنا فيها الكلام كيف نميز بالإرادة الكونية القدرية والشرعية القدرية، طبعا الكلام سيكون سهلا عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بيان لعظمته عز وجل وأن شأنه مع عبيده لا يخاف به شأن عبيد الخلق معهم، فإن عبيدهم أنتم لكم عبيد مطلوبون بالخدمة والتكتب للسادة. لما السيد يجعل عبيد يعملون ثم يعودون عليه بإيه؟ بحاصل ما عملوا به، أما الله فهو غني عنه، هو الغني عن العالمين، وبواسطة مكاتب عبيدهم قدر أرزاقهم. الله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا إطعاما، بل هو الذي يرزقهم، وإنما يطلب منهم عبادته ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. ثم يقول تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بتعرضها من عذاب الخالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والبغي والفساد. فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا وافرا من العذاب، نصيبا وافرا من العذاب. ما معنى الذنوب في لغة العرب أصلا؟ إيه هو الذنوب؟ الدلو، دلو. طبعا سلوكه تكون من الدلو أم لا تعرفون؟ ما يسمى بالجردة يعني. نعم. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب في لغة العرب الدلو. وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو، فيأخذ هذا منه من الدلو ويأخذ الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على النصيب. فأصل الذنوب معناها إيه؟ أصلها النصيب، لكن لما كان هذا النصيب لا يحصل عليه إلا بليد الدلو صارت تأخذ معنى النصيب. أصلها الذنوب معناها الدلو، لكن لما كان الدلو هو الوسيلة التي يأخذ بها كل واحد نصيبه من الماء من البئر أصبحت تستعمل على أنها إيه؟ النصيب. أين قال الرجل في ختامهم الماء بالدلو: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. يعني لنا الجيل كله، لنا ذنوب ولكم ذنوب، يعني لنا نصيب ولكم نصيب، فإن أبيتم فلنا القليل، يعني لن يكن لكم شيء، فنأخذ نحن كل البئر. يعني لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. ويقول يروى أيضا: إن إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب، فإن أبى كان لنا القليل. ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول عنقمة بن عبدة التميمي وقيل عبيد: وفي كل حي قد خبطت بنعمة أحق لكأس من ذاك ذنوب. وقول أبي زهير: لعمرك والمنايا طارقة، لكل بني أب منها ذنوب. المنايا الموت يعني، كل لكل بني أدم لكل إنسان يعني منها ذنوب له نصيب، لابد إيه أن يشرب من كأس الموت نصيبه. ولأمرك والمنايا طارقات، لكل بني أدم منها ذنوب. إذا الذنوب في البيتين النصيب. فمعنى الآية: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن الذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا أي نصيبا من عذاب الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. كما قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمعجزين، يصيب نفس النصيب. وقال تعالى هنا: فلا يستعجلون، فلا يستعجلون كما قال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عذابا. يقول القاسمي: ذنوبا اي نصيبا واثرا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم اي مثل انصباء نظرائهم من الامم المحكيه. اصحابهم يعني هنا ايه؟ ازواجهم او نظرائهم، مش اصحابهم اللي عايشين معاهم. فان الذين كفروا يعني من قريش او ظلموا بتكذيب الرسول ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، اصحابهم هم نظرائهم من الأمم المحكية التي جاءت فقطوها في هذه الآية. وأصل الذنوب الذنب العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتؤنث فاستعيرت من نصيب مطلقة شرا كالنصيب من العذاب في الآية أو خيرا كما في العطاء في الشعر الذي ذكرناه. وهو مأخوذ من مقاتمة السقاة الماء بالذنوب فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فلا يستعجلون أي لا يحسب مني أن أعجل به قبل أجله، لا تستعجلوا هذا الذنوب. فلا يستعجلون، لا يحسب مني أن أعجل لهم بهذا الذنوب قبل أجله، فإنه لا بد آتيهم ولكن في حينه المؤخر لحكمة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، كما قال تعالى: فويل للذين كفروا من النار. وقال: وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال: وويل ويل يومئذ للمكذبين. فكلمة ويل قال بعض العلم إنها مصدر لا فعل له من لفظه، فمعناها إيه؟ الهلاك الشديد. وقيل: هو واد في جهنم تستعيد من حره. نعم. والذي سوغ عن اتباع هذه النكرة أن فيها معنى الدعاء، الابتداء هنا بنكرة، الذي سوغ ذلك أن فيها معنى الدعاء عليهم بهذا الويل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي أوعدوا فيه نزول العذاب بهم، ماذا يلقون فيه من البلاء والجهل. واليوم فويل للذين كفروا من يومهم، ما هو هذا اليوم؟ قيل إن يوم القيامة وإن يوم بدر. قال أبو سعود: والأول هو الأنسب بما في صدر السورة الكريمة الآتية. الآن كما تعلمون هناك علم التناسب سور القرآن، تناسب والترابط بين سور القرآن بعضها وبعض هذا التفسير. فطبعا السورة الثانية التي هي سورة الطور في صدرها جاء قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فانتبهوا كلمة يوم، فكأن هذا اليوم الذي ورد ذكره في صدر سورة الطور هو الذي اختتم فيه سورة الزاريات التي قبل سورة الطور مباشرة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فإذا هذا يكون أقرب لجد من القول الثاني، إن اليوم هو يوم بدر. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال أبو سعود: والأول أي كونه يوم القيامة هو الأنسب بما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق بما قبلها. يعني في قولين: فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، إن قلنا إن هذا اليوم يوم القيامة نقول يؤيد هذا أن صدر السورة الثانية مباشرة فيها الإشارة ليوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يوم بدر فهو أوفق مباشرة بإيه؟ بالآية التي قبلها. لماذا؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم كانوا يستعجلون، فيكون هنا أنسب لما قبله، لأن الكفار كفار قريش أخذوا نصيبهم من الهلاك يوم وقعت إيه؟ غزوة بدر. يقول أبو سعود: والأول أي يوم القيامة هو الأنسب لنا في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق لما قبله، إشارة إلى قوله: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أو فنهلكهم كما أهلكنا من قبلهم وقد كان هذا في يوم بدر، من حيث إنهما من العذاب الدنيوي. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأولي لكم.